بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه الذي هو كما أثنى على نفسه هكذا عندكم؟ الحمد لله كما أثنى على نفسه. الحمد لله كما أثنى على نفسه، والعبد لا يحصي ثناء على ربه، والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذا مختصر محتمل على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الوصول في وصول الفقه، جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا دون الأقوال، خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف، ومن عزم مقال إلى من نجاه قال: ومتى قلت في وجه فنقدم غيره، وفي أو على قول، فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح، وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه عن غيره على وجازة ألفاظه، وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل. نعم. الحمد لله كما أثنى على نفسه، يعني الحمد لله أي جميع المحامد، جميع أفراد الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق المحامد كلها، على أن الألفاء واللام للاستغراق واللام للاستحقاق. الله سبحانه وتعالى هو المستحق لجميع المحامد، لأنه هو فقط هو مولي النعم، لا نعمة إلا منه بواسطتنا وبدون واسطة، فلا يستحق الحمد إلا هو. ثم قال: كما أثنى على نفسه، كما أثنى على نفسه، يعني أحمده كما أثنى على نفسه. فهذا يعني تبرؤ من الحول والقوة، كأنه يعترف أنه لا يستطيع أن يحمد الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. لماذا؟ لأن الحمد متوقف على ماذا؟ على معرفة صفات ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته كما ينبغي، ولا يحيط بها كما ينبغي إلا هو. إذن نحن لا نستطيع أن نحمده حق حمده، ونحن نتبرأ عن الحول والقوة، ونفوض الحمد إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول يعني نحمده كما حمد على نفسه، لأن الحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء باللسان على الجميل في مقابلة الجميل الاختياري. إذن يعني الحمد لله كما أثنى على نفسه، كما أثنى على نفسه هذا مفعول مطلق ولمحذوف، تقديره أحمده كما أثنى على نفسه، يعني أحمده حمدا حمد به على نفسه. فالعبد لا يعصي ثناء على ربه. لماذا أنا أقول يعني هو كما أثنى على نفسه ولا أدعي أني أستطيع أن أحمده كما ينبغي؟ وذلك لأن العبد لا يحصي ثناء على ربه، العبد لا يستطيع أن يستقصي الثناء على ربه. والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه، يعني والصلاة من الله سبحانه وتعالى وهو الرحمة المقرونة بالتعظيم، والسلام يعني والتسليم والتحيات أو السلام من كل عيب ونقص ومكروه، هذا على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فهذا مختصر، أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام فأقول هذا مختصر، يعني هذا الكتاب مختصر، يعني كتاب قليل اللفظ كثير المعنى محتب على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه. يعني هذا الكتاب مشتمل على مسائل ذاك الكتاب الذي اسمه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، هو مؤلف في فن علم في أصول الفقه جمع الشيخ، محتمل على مسائل تحرير المنقول في أصول الفقه، يعني المؤلف في أصول الفقه جمع الشيخ، هو مما جمعه وألفه الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله تعالى. إذن يعني كتاب المرداوي هذا أصل هذا الكتاب، تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فصيح جنته مما قدمه. فهذا محتب مختصر محتب على مسائل تحرير المنقول مما قدمه، يعني هو المصنف اختصر هذا من الأقوال التي ذكرها المرداوي على ما قدمه على ما رجحه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا، أو اقتصرت على القول الذي عليه أكثر الأصحاب الحنابلة دون الأقوال ولم أذكر سائر الأقوال، يعني أنا اقتصرت على قول وذلك القول هو ما رجحه الأصل أو ما هو ما عليه أكثر أصحابنا. خالي من قول ثان، هذا الكتاب خالي من قول ثان، يعني لا يذكر فيه القول الثاني إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف، إلا لفائدة مهمة، ولا يذكر لمجرد بيان أن في المسألة خلافا، بل يعني لفائدة زائدة على ذلك فقط هو يذكر القول الثاني. ومن عزم مقال إلى من إياه قال، وكذلك هو خال من نسبة القول إلى أصحابه، فإني لا يذكر القائل. ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره، إذا قلت في وجه يعني الأمر كذا في وجه معناه في وجه ضعيف، فهذا الذي أشرت إليه بأنه وجه هو ضعيف مرجوح يكون الراجع خلاف ذلك. فالمقدم غيره وفي أو على قول يعني ومتى قلت في قول أو متى قلت على قول. فإذا قوي الخلاف إنما أقول ذلك إذا قوي الخلاف أي إذا كان للمرجوح قوة أي وإن كان مرجوحا لكن له قوة. إذن ما ذكره في وجه وما ذكره في قول وكلاهما ضعيف لكن يعني ضعيف له نوع من القوة هذا قول في قول نعم. ومرجوح لا قوة له هذا هو الوجه. أو اختلف ترجيعه أو أقول في قول أو على قول إذا كان هناك اختلاف بين الأصحاب في الترجيع أو مع إطلاق القولين أو الأقوال أو أقول ذلك مع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مصرح بتصحيح يعني لم أطلع على من صرح بترجيح أحدهما أو أحدها. فإذا قال في قول إما يكون هذا ضعيف لكنه قوة أو يعني المسألة اختلفوا في ترجيح الأقوال فيها أو يعني لم أطلع على من صرح بترجيح بعضها على بعض. وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه عن غيره أرجو أن يكون هذا المختصر هذا المثل مغنيا لحفاظه عن غيره على وجاهة ألفاظه أي مع وجاهة ألفاظه نعم. فعلى وجاهة ألفاظه إما يكون على للمصاحبة يعني حال كونه مصاحبا لوجاهة ألفاظه أو يمكن أن تكون على لتعليل اذكر الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام وهكذا. فعلى وجاهة ألفاظه أي لوجاهة ألفاظه نعم. وأسأل الله تعالى لأن وجاهة الألفاظ هو يعني قلة الألفاظ مع كثرة المعاني فهو محتوى على جميع معاني ما سوى من الكتب ما قلة الألفاظ فهو يغني عن غيره. وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل. مقدمة موضوع كل علم مقدمة مقدمة يعني إما مقدمة أو مقدمة مقدمة بمعنى متقدمة يعني أمور تقدمت أمام المقصود. مقدمة يعني بمعنى أنها قدمت طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود. فإذا قلنا مقدمة فهذا من قدم بمعنى تقدم نعم. وما في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تتقدموا نعم. فهذا هو المعنى الأصلي. ثم أحيانا يقال لمقدمة الجيش يقال مقدمة مقدمة الكتاب يقال له مقدمة ومقدمة العلم يقال له مقدمة. فما الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب؟ مقدمة العلم هي أمور يتوقف عليها الشروع في العلم مع بصيرة مثل ماذا؟ بيان تعريف العلم وبيان موضوع العلم وبيان غاية العلم وفائدته فمن لم يعرف العلم بتعريفه يمكن منه أن يدخل في العلم، لكن يعني الشروع فيه مع بصيرة يتوقف على معرفته، على معرفته بتعريف. فإنه إذا عرف العلم بتعريف فكأنه عرف مسائلها كلها على وجه الإجمال، بمعنى أنه كلما تمر عليه مسألة من المسائل هو يعرف أن هذه مسألة هذا العلم، فيكون كشخص يعني سلك طريقا وقد عرف ما في تلك الطريق من العلامات. يعني بعد كيلو يوجد هناك عمارة، ثم يوجد هناك ملف، و إذا كان عالما بذلك قبل الدخول فكلما يصل إليها هو يزداد بصيرا. نعم. فكذلك يعني تصور العلم، تصور غاية العلم. فإن الشخص إذا لم يعني يعلم أن هذا العلم له فائدة لا يدخل فيه. هل يدخل به؟ هل العاقل يعمل عملا بدون أن يعتقد أن له من ورائه فائدة؟ ولكن يعني إذا اعتقد له فائدة فيدخل، لكن ثم هذه الفائدة إذا كانت فائدة مهمة يعني في مقابلة ما يعاني في دراسته فهو يستمر، وإذا لم يكن كذلك فبعد قليل هو يفتح هذه فائدته، هذه ومعاناته شديدة، فبمقابلة معاناته هذه الفائدة ليست بشيء فيتوقف. فيعني إذا كان كذلك ثم إذا كانت هذه الفائدة فائدة تترتب على هذا العلم حقيقة لا في ظنه فقط، إذن يستمر في تعلم ذاك العلم. أما إذا كان يعتقد يعني أن فائدة مهمة لكن هي لا تترتب في الواقع على هذا العلم فبعد قليل هو يعرف الحقيقة فيتم. فلا بد أن يعرف ماذا؟ الغاية العلم، فائدة العلم الصحيحة التي تترتب عليها، وهي فائدة عظيمة. وكذلك يعني إذا عرف موضوع العلم يعني البحث في هذا العلم أن هذه الأشياء فيكون بصير ذا بصيرة، وإلا لا يكون في الشروع فيه صاحب بصيرة. إذن هذه هي مقدمة العلم. مقدمة الكتاب ما هو؟ طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود لارتباط المقصود بها وللاندفاع بها في فهم المقصود. هذه فائدة العلم. نعم. ففائدة العلم أعم من ماذا؟ من مقدمة الكتاب أعم من مقدمة العلم. فيعني مقدمة العلم بعض ما يكون مقدمة العلم لا يكون بيانا للموضوع ولا بيانا للغاية ولا بيانا للتعريف، بل يعني هي أمور تفيد بصيرة في فهم المقصود، كما فعلوا في مقدمة في أوائل كتب البلاغة من بيان تعريف الفصاحة والبلاغة وتقسيمها وبيان مرجع البلاغة والفصاحة. هذه الأمور يعني لا يتوقف عليها الشروع، لكن هي تورث بصيرة، وهذه مقدمة. فالمصنف هنا قال مقدمة، هذه الأمور التي ذكرها المصنف تحت عنوان المقدمة، هل هي مقدمة العلم أو مقدمة الكتاب؟ مقدمة الكتاب، لأن المصنف ذكر هنا ما يعني زيادة على بيان الموضوع والتعريف والغاية، قد أتى بعدة أمور مما يورث البصارة في فهم المقصود. لأنها مقدمة الكتاب. ذكرت مقدم أيهما نعم الآن؟ مقدمة العلم نعم. مقدمة الكتاب عن التي يتوقف عليه الشروع في هذه مقدمة العلم. ما مقدمة العلم هو الذي يتوقف عليه شروع في العلم، وهي هذه الأشياء الثلاثة. ومقدمة العلم أعم من ذلك. لماذا؟ مقدمة الكتاب أعم من مقدمة العلم. لماذا؟ لأن مقدمة العلم مقدمة الكتاب إذا قدم أمام المقصود، وما قدم أمام المقصود سوى هذه الأمور أيضا يدخل في ماذا؟ في مقدمة الكتاب. إذن مقدمة المصنف هي مقدمة الكتاب لا مقدمة العلم، فهي مقدمة العلم وزيادة، لأنه يذكر في هذه المقدمة الأمور التي يتوقف عليها الشروع في العلم مع بصارة، وهي هذه ثلاثة وأمور أخرى فوق ذلك زيادة على ذلك. نعم. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. نعم. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. العوارض الذاتية هي الأحوال التي تعرض للشيء وتحدث للشيء لذاته. فهذا الموضوع. مثلا يعني نقول علم الطب موضوعه بدن الإنسان، لأنه يبحث في ذلك العلم عن العوارض، أي الأحوال التي تعرض لبدن الإنسان من حيث ذاته، من حيث ذات ذاك البدن من صحة وسقم و هذه الأمور. وكذلك علم النحو ما موضوعه؟ الكلمات العربية. الكلمات العربية لماذا؟ لأنه يبحث فيه عن الأحوال التي تعرض لتلك الكلمات من حيث الإعراب والبناء. وعلم الصرف ما موضوعه؟ الكلمات العربية أيضا، لكن يعني البحث في علم الصرف عن الكلمات من حيث صحتها واعتلالها. نعم. كذلك الفقه ما موضوعه؟ علم الفقه ما موضوعه؟ أفعال المكلف، لأنه يبحث في علم الفقه عن أفعال المكلف من حيث ما يعرض لها من وجوب وندب وكراهة وإباحة وتحريم وهذه الأمور. واضح؟ وعلم أصول الفقه ما هو؟ الأدلة الفقه الإجمالية، يعني كتاب، سنة، إجماع، قياس وسائر الأدلة. ولماذا؟ لأن الوصول يبحث عن هذه الأدلة من حيث إنها حجة، ومن حيث إن الأمر للوجوب حقيقة والنهي للتحريم حقيقة، والمطلق يعني قدم عليه المقيد، والخاص قدم عليه العام وهكذا. فإذا موضوع علم الأصول ما هو؟ هذه أدلة الفقه الإجمالية. أما علم الفقه ما موضوعه؟ أفعال المكلف. علم الصرف ما موضوعه؟ الكلمات العربية. علم النحو ما موضوعه؟ الكلمات العربية كذلك. وكل علم العلمان يتميزان ويصيران علمين متغايرين بسبب اختلاف الموضوع. فإذا كان هذا العلم موضوعه شيء وهذا العلم موضوعه شيء آخر، إذن هذا علم وهذا علم. وأحيانا يعني العلمان يتعددان ويتميزان أيضا مع اتحاد الموضوع، مع كون الموضوع واحدا إذا اختلفت حيثية البحث، كما في علم الصرف وعلم النحو. موضوعهما واحد، لكن في أحدهما البحث من حيثية وفي الآخر البحث من حيثية أخرى فصار علمين متمايزين. ثم ما معنى قوله عن عوارضه الذاتية؟ معناه يعني إنما يبحث عن في العلم عن أحوال عن الأحوال الذاتية للموضوع، أما العارضة لأمور أخرى لا. مثلا لو قدرنا علما موضوعه الماء، هل يبحث فيه عن الحرارة؟ لا، إنما يبحث فيه عن البرودة وعن الرطوبة وعن السيلان، هذه الأمور. ومع أن الماء أحيانا يكون حارا يكون ساخنا، لكن يعني السخونة أمر يعرض للماء من غيره، من الشمس أو من النار أو من الكهرباء، فهذه لا يبحث بعلم يعني موضوعه الماء. فهذا معنى أن عوارضه ذاتية. عوارض معناه صفات، الذاتية معناه التي تعرض، الصفات التي تعرض لذاته لا لأمر الخارج. نعم. ثم هناك يعني هم قسموا العوارض إلى ستة أقسام: ما يعرض للذات، وما يعرض للجزء، وما يعرض للخارج. ثم ما يعرض للخارج هم قسموا ما يعرض لأمر خارج مساب أو أخص أو عام أو مباين. هذه نحن لا نتطرق إليه لأنها من مباحث فن آخر. نعم. نعم. فموضوع ذا الأدلة الموصلة إلى الفقه. شيخ من أكثر ما يشكل على الطلاب توضيح موضوع العلم وما يبحث فيه عن عوارض الذاتية، هذا من أشكل ما يعني حتى نحن إذا أردنا أن نوضحه يعني نحتاج إلى عبارات أبسط مما ذكرته شيخ. مشكلها يعني في الكلية أو في غيرها، ف هل من يعني عبارة أوضح ما يبحث فيه عن عوالغه الذاتية؟ إذا مثلنا يتضح، لكن تبقى العبارة نفسها فيها شيء. عوارض ليس جمع عارض، عارض يعني هو الحال الذي يعرض للشيء، أي يحدث للشيء. فكانه قال ما يبحث فيه، أي يبحث في ذلك العلم عن الأحوال التي تعرضه أي تحدث له لذاته، هذا معنى عوارضه الذاتية. نعم واضح. مثلا يعني الكلمة تكون معربة أو مبنية لذاتها، أليس ذلك؟ ويعني البحث عن الإعراب والبناء هي بحث عن العوارض الذاتية للكلمة، وكذلك الصحة والاعتلال، كونه صحيحا كونه معتلا، أليس هذا أمرا عارضا للكلمات من حيث ذاتها؟ نعم. فهذا يبحث عنها. كذلك أفعال المكلف، أليس تعرض لأفعال المكلف هذه الأحكام أي تكون حراما أو واجبا أو مكروها أو مندوبا أو مباحا لكونها أفعال المكلف؟ إذن هي أحوال تعرضها لماذا؟ لذاتها. العوارض التي تأتي للكلمة من جهة النحو، هل هي ذاتية أم غير ذاتية؟ مثل ما رفع النص لذاتها، لذاتها كذلك الكلمة تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مبنية لذاتها. نعم. ثم يؤثر بها يعني هناك فاعل رفع هناك نصبت، ليس المقصود هذا، ليس المقصود هذا. ما المعني بالعارض الذي يكون خارج عن الذات؟ العوارض التي تعرض خارجا عن الذات، عوارض غير الذاتية يعني، ما هي؟ كما مثلنا أليس الماء يعني يعرض لها الحرارة، لكن هل هي الماء لكونه ماء هل هو يكون حارا، لكونه ماء يكون باردا، لكونه ماء يكون رطبا، لكونه ماء يكون سائلا، لكن لكونه ماء هل يكون حارا؟ هذه النار. لا، هناك مثال يتعلق بالكلمة، الكلمة يعني مثلا أول علم الشيخ بغض النظر عن الكلمة، علوم شرعية يعني أفعال المكلف، ومثلا يعني أفعال المكلف من العوارض التي تعرض لها يعني أنها حادثة، لكن هل هو لذاتها؟ في علم الفقه لا يبحث عن حدوثها، هل هي حادثة أو ليس بحادثة؟ لا، لأن هذه يعني ليست من عوارضها التي هي تحدث لها، بل يعني هي لكونها مخلوقا. نعم. ثم العوارض غير الذاتية للأصول، العوارض غير ذاتية هي الأحوال التي تعرض للشيء لأمر خارج أعم منه، أو لأمر خارج أخص منه، أو لأمر خارج مباين له، هذه كلها عوارض غير ذاتية. وصول غير ذاتية كل في كل علم لا يبحث فيه إلا عن عوارضه الذاتية، عوارض الموضوع الذاتية. نعم. فالأحوال التي تعرض للموضوع بسبب أمر خارج لا يبحث عنها في ذلك العلم. وأذرا يعني الحرمة أو والوجوب هذان حالان يحدث لأفعال الإنسان أفعال المكلف لكونه فعل مكلف أليس ذلك؟ نعم. وهذا لا يبحث في علم الفقه. نعم. ثم ماذا قلنا؟ فموضوع ذا الأدلة الموصلة للفقه فموضوع ذا يعني موضوع هذا العلم أي موضوع علم أصول الفقه الأدلة الموصلة للفقه يعني الأدلة الإجمالية للفقه كتاب سنة إجماع قياس واستدلال هذا موضوع علم الأصول. لماذا؟ لأن الباحث في علم الأصول عن الأحوال التي تحدث لتلك الأدلة لذواتها. نعم. مثلا في علم الفقه علم أصول الفقه يبحث عن ماذا؟ عن الكتاب بأنه حجة، وعن السنة بأنه حجة، وعن الأمر بأنه للوجوب حقيقة، وعن النهي بأنه للتحريم حقيقة، وعن الخاص بأنه مقدم على العام، وعن المقيد بأنه مقدم على المطلق، وهكذا. الأحوال التي تحدث لتلك الأدلة لذواتها. إذن هذه الأدلة الإجمالية هي موضوع علم الأصول الفقه. نعم. ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته. ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته. يعني نحن الآن نبدأ في ماذا؟ في أصول الفقه. فنحن حينما نبدأ في أصول الفقه لا بد أن نعرف أن نتصور أصول الفقه بوجه ما، ولا بد أن نعرف غاية هذا الفن، ولا بد أن نعرف مادة هذا الفن، أي يعني مما استمد استمداده من ماذا. نعم. لماذا؟ لأن أي شخص يريد أن يطلب علما لا بد أن يتصور ذلك العلم بوجه ما، لأنه إذا لم يتصوره البتة يكون هو مجهولا مطلقا في حقه، والمجهول المطلق لا تتوجه النفس إليه. يعني شخص لا يعرف شيئا البتة هل تتوجه نفسه إليه؟ لا، يكون غافلا وذاهلا عن ذلك، فلا بد أن يتصور. ثم لا بد أن يعرف غايته، يعني لا بد أن يعرف أن هذا العلم إذا تعلمه شخص واتقنه يعني تحصل له فائدة كذا، وهذا أيضا لا بد، وإلا لا يدخل فيه، لأن العقل لا يعمل شيئا إلا لفائدة. كذلك نعم. ومادته مادة، ما معنى مادة؟ مادة أصول الفقه ما معناه؟ هي الأشياء التي استمد منها أصول الفقه، أي مادة أصول الفقه. تعرفون العلل؟ العلل الأربعة، العلة المادية والعلة الصورية والعلة الفاعلية والعلة الغائية. فالعلة الفاعلية هو الذي يوجد الشيء، والعلة الغائية هو تلك الفائدة التي لأجلها يوجده الموجد. والعلة المادية هي يعني تلك الأمور التي يعني تؤلف بينها حتى يحصل هذا الشيء. والعلة الصورية هي الصورة والهيئة المخصوصة التي ركبت تلك الأمور ليحصل هذا الشيء. فمثلا يعني كرسي، فلا يحصل الكرسي إلا بالعلل الأربع، لا بد أن يوجد علة فاعلية وهو النجار، ولا بد أن يتصور النجار فائدة تترتب على على على على, على صنع الكرسي وهو الجلوس عليه، ثم لا بد أن توجد هناك أخشاب تركب حتى يتكون الكرسي، ثم لا بد أن تكون هذه تؤلف هذه الأخشاب على هيئة مخصوصة حتى يحصل الكرسي، أليس ذلك؟ فكذلك هكذا كل مركب يحتاج إلى ماذا؟ إلى علل أربع. نعم. فأصول الفقه مؤلف ويحتاج إلى من ألف، ويحتاج إلى غرض أُلف لأجله، ويحتاج إلى يعني أمور استمد منه، كما استمد الكرسي من الأخشاب. هذه الأمور التي استمد منها هي مادته، واضح؟ وتلك الفائدة التي يعني أُلف هذا العلم لأجله هي غايته. نعم. من حيث موضوع الأصول والمنطق، كيف بين ترابط في شيء معين؟ ما هو؟ الأصول والمنطق. منطق؟ نعم. لا يشتري كان في بعض المواضع. من حيث الموضوع، المنطق هو موضوعه هو المعلومات التصديقية التي يتوصل الشخص في التفكر فيها إلى نتيجة، والمعلومات التصديقية التي يتوصل الشخص في التفكر فيها إلى الحدود والرسوم وكذا. وأما علم أصول الفقه لا، موضوعه كلام الله، كلام الرسول، أفعال الرسول، إجماع، قياس. لكن يعني وصول الفقه أحيانا يعني بعض مسائله يكون مستمدة من علم المنطق، كما أنها تكون بعضها مستمدة من ماذا؟ من علم البلاغة، بعضها من علم النحو، بعضها من علم الصرف، بعضها من علم الكلام، وهكذا. هنا الشيخ ذكر ثلاث علم، التصورية والغائية والمادية. نعم. ثم فأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع، ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا، وعلى الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه. يعني قلنا كل شخص يريد أن يدخل أن يطلب علما لا بد أن يتصور ذلك العلم وجهما، ولا بد أن يعرف الغاية التي تترتب على تعلمه، ولا بد أن تعرف ما أن يعرف مادته. إذا نبين تعريف وصول الفقه، لماذا؟ ليكون المتعلم متصورا لهذا الفن بوجه ما. فلما كان وصول الفقه له تعريفان، تعريف من حيث انه مركب نظافي، وتعريف من حيث انه علم ولقب لهذا العلم الشريف. فاولا بين ماذا؟ تعريفه من حيث انه مركب نظافي، مركب من المضاف المضاف اليه. وبيان تعريفه من حيث التركيب الإضافي لا يمكن إلا ماذا؟ إلا بتعريف كل من المضاف المضاف إليه. فأولا بينا تعريف الأصول، ثم بينا تعريف الفقه. فبهذا يعرف ماذا؟ تعريف أصول الفقه من حيث إنه مركب إضافي. ثم بعد ذلك صار علما لفني، فله تعريف بهذا الاعتبار، فسيبين ذاك التعريف. بعض الأصوليون صنيعهم مختلف في هذا، بعضهم يعني يأتي بتعريف بتعريف من حيث انه لقب لهذا الفن، ثم يؤتون بتعريف انه مركب اضافي، وبعضهم لا يقدم الثاني ويؤخر الاول. والمصنف هنا ماذا فعل؟ اتى بتعريف من حيث انه مركب اضافي. نعم. مثلا عبد الله، عبد الله ما معنى عبد الله؟ شخص اتصف بعبودية الله، أليس ذلك؟ فمن حيث أنه مركب إضافي معناه شخص اتصف بعبودية الله، ثم جعل علما لطفلين، فله معنيان، معنى من حيث أنه مركب إضافي، ومعنى من حيث العلمية، واضح؟ فكذلك وصول الفكر هو في الأصل وصول وفكر مضاف مضاف إليه، فله معنى من هذه الناحية، ثم جعل علما لهذا الفن، فله تعريف آخر من حيث العلمية. يقول: فوصول لمواصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره. الأصل في اللغة ما هو؟ ما يبنى عليه غيره، يعني كالأساس، فإنه أصل للجدار لأنه يبنى عليه الجدار. وكذلك وصول الشجرة هي وصول، لماذا؟ لأنه تبنى عليها فروعها، فروع الشجرة من الأغصان والأوراق والقضبان، هذه كلها تبنى عليه. واصطلاح ما له فرع، وهذه لغة، وأما في الاصطلاح ما له فرع. نعم. يعني ليس كل ما يبنى عليه غيره يقال له أصل في الاصطلاح، بل إذا كان هناك فرع، مثلا يعني وصول الفقه هو سمي وصول، لماذا؟ لأن هناك فروع الفقه. وصول التفسير إنما سمي وصول التفسير، لماذا؟ لأن هناك فروع التفسير مبنية على هذه الوصول، وهكذا. ويطلق على الدليل، ثم في العلم في الاصطلاح أحيانا يطلق على الدليل، أليس ذلك؟ غالبا، وهو الغالب، فيقال مثلا أصل هذا الحكم كذا، يعني أصل حل البيع قوله تعالى وأحل الله البيع. نعم. وأصل هذا الحكم هو الإجماع، أو أصل هذا الحكم هو الحديث. فهنا الأصل بمعنى الدليل، وهو المراد هنا، يعني إذا قلنا وصول الفقه فهذا هو المراد، يعني أمور بني الفقه عليها لكونها أدلة للفقه. نعم. ووصول الفقه هي أدلة الفقه، أدلة الفقه الإجمالية. ثم وعلى الرجحان، وكذلك أحيانا يطلق الأصل على الراجح، ويقال يعني الأصل بالكلمة الحقيقة للمجاز، بمعنى أن الراجح والغالب هو الحقيقة، والمجاز مرجوح وأقل منها، أليس ذلك؟ نعم. والقاعدة المستمرة كذلك، ويطلق على القاعدة المستمرة، مثل الأصل براءة الذمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، والمقيس عليه، وكذلك في كتاب القياس يقال أصل للمقيس عليه. فإذا قسنا الذرة على البر في كونه ربويا، فنقول يعني البر هو الأصل والذرة هو الفرع. نعم. وهذا على قول، وهناك من يقول لا، الأصل في القياس هو دليل المقيس عليه، ومنهم يقول حكم المقيس عليه. ثلاثة أقوال: مقيس عليه، قيل الأصل هو المقيس عليه، وقيل حكم المقيس عليه، وقيل يعني الدليل الذي يدل على حكم المقيس عليه. فمن يقول يعني المقيس عليه هو الأصل، يقول المقيس هو الفرع. ومن يقول مقيس عليه الأصل هو دليل المقيس عليه أو حكم المقيس عليه، فهو يقول الفرع ما هو؟ حكم المقيس. نعم. فيكون إطلاق مغاير الشيخ السابق يرجع لنا الأصل هنا بمعنى دليل النقيص يكون بإطلاق آخر غير الدليل دليل المقيس يعني في هذا الاصطلاح خاص بباب القياس. ففي باب القياس اذا قيل اصل فالمعنى ما هو مقيس عليه او دليل المقيس عليه او حكم المقيس عليه. فاذا قيل في باب القياس فرع فالمقصود هو المقيس او حكم المقيس عليه مقيس المقيس او حكم المقيس. نعم. والفقه لغة الفهم. فانتهينا من الوصول ثم بقي بيان الفقه. والفقه لغة الفهم وهو مصدر فقه يفقه فقه لا نفقه كثيرا مما تقول يعني لا نفهم واضح فقه يفقه. أما فقه يفقه فقاهة ما معنى فقه صار فقيها واضح صار الفقه سجية له. وإذا قلنا فقه يفقه غلب في الفقه فقه يفقه أو يفقه فقه يفقه قال فقهته فوقفته وأنا أفقهه. يعني أنا سابقته في الفقه فأنا غلبت عليه وأغلب عليه. نعم. كما نقول يعني صابرته فصبرته فأنا أصبره حججته فحججته فأنا أحجه. هناك فقه يفقه هناك فقه يفقه هناك فقه فقه يفقه. نعم. والفقه هو مصدر ماذا فقه فقه يقال فقهت كلامه أي فهمته فقهت شيء فهمته. وهو إدراك معنى الكلام. الفهم ما هو؟ هو إدراك معنى الكلام يعني إدراك الذهن معنى الكلام الذي يرد عليه. فإذا كلمك شخص وذهنك لجودته فقيه أي فاهمة وعى هذا الكلام يقال ماذا فقهه. وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعلية بالقوة القريبة. نعم. أما الفقه شرعا ما هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة الأحكام إذن معرفة الذوات لا يسمى فقها. مثلا شخص معرفة عرف نفسه أو عرف ذوات المخلوقات فهذا هل يقال له فقه؟ لا. لا بد أن يكون معرفة حكم. الحكم هو النسبة وإثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. ثم لا بد أن تكون تلك الأحكام أحكاما شرعية يعني معرفة الأحكام العقلية مثل يعني أن الواحد نصف الاثنين ومثل أن النقيض وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ومثل أن الضدين لا يجتمعان. هذه الأحكام هي عقلية. وكذلك الأحكام الحسية مثل ماذا أن النار حارة وأن الشمس مشرقة هذه أو الأحكام العادية المستنبطة من العادة مثل الأحكام أحكام علم الطب مثل إن هذا الدواء نافع لهذا الداء أو إن هذا الغذاء ضار لهذا الداء. هذه من أين استنبط؟ بالعادة. فهذه الأحكام معرفتها لا يسمى شرعا فقها في الشرع. معرفة الأحكام الشرعية لا بد أن تكون معرفة الأحكام المستنبطة من الشرع الفرعية ثم لابد أن تكون تلك الأحكام الشرعية متعلقة بماذا؟ بالأعمال. أما الأحكام الشرعية المتعلقة بالاعتقاد مثل أن الله موجود، معرفة أن الله موجود، أو معرفة أن الله واحد، أو معرفة أن الله يرى يوم القيامة، فهذه وإن كانت من أشرف العلوم الشرعية لكن شرعا لا يقال لها فقه، بل الفقه هو ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية. يعني نعرف أن هذا الفعل هذا الفعل حلال، وهذا الفعل حرام، وهذا واجب، وهذا الفعل مندوب، وهذا الفعل مكروه. ثم معرفة الأحكام الشرعية بالفعل أو بالقوة القريبة، يعني إما المعرفة بالفعل أو بالقوة القريبة. المعرفة بالقوة القريبة هو التهيئ التام لمعرفتها. فيعني كثير من الفقهاء المجتهدين والفقهاء نقل عنهم لا أدري، مثل الإمام مالك سئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري لا أدري لا أدري. هل كان متصفا بالفقه؟ نعم كان متصفا بالفقه. لماذا؟ لأنه وإن لم يكن عارفا بأحكام تلك الأسئلة بالفعل، لكن كان عارفا بها بالقوة القريبة، أي كان له تهيؤ تام لمعرفتها، بحيث أنه بأدنى توجه وتفكر يعرفها، لكن حظما لنفسه لم يتكلف، بل قال على طول لا أدري لا أدري لا أدري. نعم. لذلك قال يعني بالفعل بالقوة القريبة. والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. والفقيه من عرف يعني الفقه هذا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل والقوة القريبة. ثم الفقيه هو من اتصف بالفقه، الفقيه هو من اتصف بالفقه. ومتى يلقب الشخص أنه فقيه؟ هذا إذا عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية العملية كذلك بالفعل وبالقوة القريبة. نعم. إذن هذا الآن تعريف أصول الفقه من حيث أنه مركب إضافي، وبقي بيان تعريفه من حيث أنه علم لهذا الفن الشريف. نعم. وأصول الفقه علما القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، والأصولي من عرفها. القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. نعم. فتلك القواعد مثلا يعني الأمر للوجوب حقيقة، النهي حقيقة، وإذا تعارض خاص وعام فالخاص مقدم، والحكم المجمل يعني أن يتوقف عنه حتى يأتي له بيان، وحكم المبين أن لا يترك العمل به ما لم ينسخ، مثل هذه. والقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، والأصولي من عرفها. والأصولي من عرف تلك القواعد، وتلك القواعد منها ما يتعلق بماذا؟ بالأدلة الإجمالية، ومنها ما يتعلق بالمرجحات، ومنها ما يتعلق بصفات المجتهد. إذن يعني علم أصول الفقه هو فن يبحث فيه عن هذه الأشياء الثلاثة. يبحث فيه عن ماذا؟ عن أصول الفقه الإجمالية، ويبحث فيه عن المرجحات، أي يعني إذا حصل تعارض بين الأدلة الفقهية ما الذي يرجح؟ ما الذي يرجح؟ ما الذي يكون هو الدليل الصحيح المعتمد في هذه الصورة؟ ثم يعني شروط المجتهد، أي يعني ما هي الشروط التي إذا اتصفت شخص بها يكون مجتهدا؟ نعم، فهذه كلها من أصول الفقه، لأن أصول الفقه هي الأمور التي ينبني عليها الفقه، والفقه ينبني على الأدلة، هذا واضح، وينبني على معرفة المرجحات أيضا. لماذا؟ لأن الفقيه لا يستطيع أن يستنبط الفقه من أدلتها إلا بمعرفة المرجحات عين تعارضها، ثم لا يكون مستنبطا للفقه من أدلتها إلا إذا اتصف بصفات المجتهد. نعم، إذن هذه الأشياء كلها من أصول. نعم، المقاصد الشيخ لا دخل في بحث المقاصد الشريعة وكذا. نعم، لا علاقة بالأصول أو غالبا لا، هذا ليس من أصول الفقه. أصول الفقه هو تلك القواعد التي يعني يبين بها كيف استنباط الأحكام الفقهية من أدلة. نعم، والأصولي من عرفها وغايتها معرفة أحكام الله تعالى. غاية هذه غاية أصول الفقه ما هو؟ يعني إذا عرفنا أصول الفقه بتعريفيه، وبقي معرفة غايته ومعرفة مادته. نعم، وغايتها معرفة أحكام الله تعالى، يعني الفائدة التي تترتب على أصول الفقه ما هو؟ هو معرفة أحكام الله تعالى، لأن من لم يتقن هذا الفن وإن كان ماهرا في الأدلة، يعني حافظا لكتاب الله وحافظا لسنة نبيه وكذا، لكن لا يستطيع أن يستنبط الأحكام منها إلا بهذا الفن، فغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، ومعرفتها فرض كفاية كالفقه. معرفتها فرض كفاية، يعني معرفة هذه أصول الفقه ما هو؟ فرض كفاية، يعني ليس بواجب على كل شخص أن يشتغل بهذا الفن، بل لا بد أن يوجد في الأمة من يشتغل بها. يعني كل شخص إذا اشتغل بأصول الفقه كيف تقوم الدنيا؟ فلا لا لا نجد سباكا ولا سباكا ولا حايكا ولا خياطا ولا مزارعا ولا تاجرا ولا نعم. يعني كل يقوم به بعض الأمة، فلا بد أن يوجد هناك من يقوم بهذا الفن، كما أنه لا بد أن يوجد هناك من يشتغل بعلم الفن، هذا أيضا فرض كفاية، أي يعني الاشتغال بالقدر الزائد على ما يحتاج إليه كل شخص في تصحيح عباداته. أما القدر الذي يعني يحتاج إليه كل شخص في تصحيح عباداته هذا فرض عين، وما زاد على ذلك تلك المرتبة التي يعني تؤهل الشخص لأن يكون قاضيا ولأن يكون مفتيا ولأن يكون مناظرا للإسلام ضد أعداء الإسلام، وهذا القدر ما هو؟ فرض كفاية، أليس كذلك؟ كذلك أصول الفقه فرض كفاية، الاشتغال به فرض كفاية. نعم، لكونه فرض كفاية، من لم يعني من وجد هذا الكتاب على فوق مستواه أو شيء لا يلام أن يتوقف. أليس كذلك؟ يلزم بالشروع شيخ. ها؟ يلزم بالشروع هي. يكون لازم من الشروع يعني إذا شرعت. نعم. والأولى تقديمها عليه. والأولى تقديمها إليه ثم بيان المرتبة. ومرتبة أصول الفقه قبل مرتبة الفقه. والأولى تقديمها عليه. تقديمها أي تقديم أصول الفقه عليه أي على الفقه. ويستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. ثم مادة هذا الفن. ما مادته؟ مادته يعني من أي شيء استمداد هذا الفن؟ هذا من أصول الدين يعني من العقائد، من علم العقائد. لا بد من علم العقائد يعني. فعلم الأصول متوقف عليه. لماذا؟ لأن استنباط الأحكام من الأدلة متوقف على ثبوت حجيتها. يعني إذا لم يثبت وجود الله سبحانه وتعالى وأنه متكلم وأنه يعني يخاطب عباده وأن القرآن خطابه لعباده وأن من شأنه أن يرسل رسلا صادقين، وإذا لم يثبت شيء من هذا فلا يثبت أن القرآن حجة ولا أن السنة حجة. فإذا لم يثبت أنهما حجة لا يثبت يعني أن الإجماع حجة وأن القياس حجة، لا يثبت شيء. وإثبات هذا في أي فن؟ في فن أصول الدين أي في علم العقائد. إذن أصول الفقه متوقف على ماذا؟ على أصول الدين علم العقائد. ثم ويستمد من أصول الدين والعربية، وكذلك استمداده أيضا من العربية. لماذا؟ لأن هذه الأدلة الكتاب والسنة يعني كلام عربي، والكلام العربي لا يفهم إلا بمعرفة مفرداته، معاني مفرداتها. لا بد من معرفة معاني المفردات، ولا بد من معرفة الكلمات في يعني حين تركيبها، ولا بد من معرفة الخصوصيات التي البلاغية التي تستفاد زيادة على أصل المراد، ولا بد أن يعرف حسن الاستعارات والمجازات والكنايات. فهذه الأمور كلها الأصولي محتاج إليه. أليس كذلك؟ نعم. لأن القرآن، لأن الأصول قرآن سنة هما كلامان عربيان في غاية الفصاحة والبلاغة، فلا يمكن فهمهما بدقة إلا بإتقان علوم العربية كلها. أليس كذلك؟ إذا لم يعرف اللغة، علم اللغة، كيف يعرف معاني مفردات القرآن والحديث؟ لا بد. وثم إذا عرف معاني المفردات لكن حين تركيب، فإذا ركب الفعل مع الفاعل أو مبتدا مع الخبر أو صفة مع الموصوف أو حال مع صاحب الحال، كيف يكون المعنى إذا لم يعرف؟ لا يفهمه جيدا. أليس كذلك؟ وكذلك يعني إذا لم يعرف تلك الخصوصيات النكات البلاغية التي يستفاد من الأساليب الشتى للكلام. فمثلا يعني قام زيد له معنى، زيد قائم له معنى، يقوم زيد له معنى، وهي مشتركة في أصل المعنى، لكن يعني قام زيد يدل على أنه ما كان قائما ثم حدث له القيام. يقوم زيد يدل على ماذا؟ على أن القيام يثبت له على وجه التجدد، يقوم ثم يقعد ثم يقوم ثم يقعد. زيد قائم يدل على ماذا؟ على أنه يعني دائم القيام. واضح؟ وكذلك يعني زيد قائم لا زيد قائم، إن زيدا لقائم. لهذه كلها يعني لها معان زائدة على أصل المراد، لابد أن يعرف هذا، وإلا لا يعرف يعني كيف لماذا قال سبحانه وتعالى مرة لا ريب فيه، وفي آية أخرى قال لا فيها غول. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلوا إلى شياطينهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أولا أتى بالجملة الفعلية ثم جملة اسمية، ما الفائدة؟ هذا يعرف بماذا؟ بعلم البلاغة، علم المعاني. نعم. ثم واجتمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام، ثم أيضا استمداد أصول الفقه أيضا من تصور الأحكام. لماذا؟ لأن الأحكام الأصول أحيانا يثبته وأحيانا ينفيه، فلا بد أن يعرف أن أحيانا هو يقول يعني هذا واجب، أحيانا يقول يعني هذا حرام، أحيانا يقول هذا مباح، فلا بد أن يعرف ما معنى حرام، ما معنى حلال، ما معنى مباح، ما معنى مندوب. وكذلك أحيانا هو يقول هذا مطلق، ما معنى مطلق، ما معنى مقيد، ما معنى مجمل، ما معنى مبين. نعم. ثم استمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. فصل. الدال والناصب للدليل، وهو لغة المرشد وما به الإرشاد، وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه لا مطلوب خبري. نعم. الدال الناصب للدليل، يعني هناك دال وهناك دليل وهناك يعني مستدل وهناك مستدل عليه وهناك مستدل له، هكذا. فيقول الدال الناصب للدليل، فالله سبحانه وتعالى هو الدال، لأن الله سبحانه وتعالى ناصب الدليل وهو القرآن يعني ليسترشد به عباده إلى أحكامه. الدال من؟ لأنه هو الناصب، هو الذي نصب القرآن دليلا على أحكامه. والدليل ما هو؟ القرآن هو الدليل. نعم. الناصب للدليل وهو لغة، والدال لغة المرشد، وما به الإرشاد، يعني لغة يقال دال، يقال الدال للمرشد وما به الإرشاد. فشخص يعني نصب راية مثلا فوق عمارته ليهتدي به التائهون، فهذا الشخص لغة يقال له ماذا؟ دال. وهذه الراية أيضا يقال له دال، لكن إطلاق الدال على الشخص هو حقيقة، معنى حقيقي، وإطلاقه على هذه العلامة هذه الراية هذا مجاز. لماذا؟ لأن الدال هو المرشد، وهذا ليس بمرشد بل هو آلة للإرشاد، فالإرشاد الذي هو فعل للمرشد وسند إليه وأضيف إليه لكونه آلة له. فعلى ذلك يعني نستطيع أن نقول للقرآن أيضا دال، الله هو الدال حقيقة، لكن مجازا يطلق على القرآن دال. لماذا؟ لأن الدال هو المرشد، والقرآن ليس بمرشد بل لما كان هو آلة للإرشاد يصح إطلاق المرشد عليه مجازا. مجازات. نعم. الدال أن حصب للدليل وهو لغة المرشد. يعني الدليل لغة هو المرشد وما به الإرشاد. فهل الدال والدليل بمعنى واحد؟ أحيانا يقال نعم بمعنى واحد، لأن الدليل هذا فعيل بمعنى فاعل، مثل عليم بمعنى عالم، وسميع بمعنى سامع، كذلك عليم دليل بمعنى دال. إذن دال والدليل بمعنى واحد. وقيل لا، دال هو ناصب للدليل، والدليل هو ماذا؟ هو العلامة. نعم. وأحيانا يقال دليل للمرشد أيضا، وأحيانا يقال لغة، أحيانا يقال للمرشد، وأحيانا يقال لآلة الإرشاد. وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. أما الدليل شرعا، شرعا الدليل ما هو؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، شيء يمكن التوصل يعني الوصول بكلفة بصحيح النظر فيه، يعني إذا نظر فيه الناظر على وجه صحيح يمكن الوصول إلى مطلوب خبري. هذا هو الدليل. مثلا العالم دليل على وجود الله، العالم دليل، العالم دليل. لماذا هو دليل؟ لأنه إذا نظر في العالم على وجه صحيح يوصل إلى مطلوب خبري، أي إلى مطلوب يخبر به، وهو ماذا؟ الله موجود. لكن لا بد أن يكون على وجه صحيح. مثلا عالم له عدة أحوال، منها أنه موجود، منها أنه بسيط، منها أنه مركب، منها أنه حادث. فإذا نظر من جهة الحادث وقال العالم حادث، وكل حادث لا بد له من خالق، إذن العالم لا بد له من خالق. واضح؟ إذن دليل وجود الله ما هو؟ العالم. كذلك دليل وجوب الصلاة ما هو؟ أقيم الصلاة، قوله تعالى أقيم الصلاة، لأن الشخص إذا تفكر في هذه الآية على وجه صحيح، يعني وهو أن يتفكر من حيث إنه أمر، يعني يقول أقيم الصلاة أمر بالصلاة، وكل أمر بالشيء فهو للوجوب حقيقة، يمكن أن يصل إلى ذلك. وكذلك يعني إذا رأى نارا يعني هو فالنار دليل على وجود الدخان، لأنه إذا تفكر إذا نظر في حال النار على وجه صحيح فيعني يمكن أن يتوصل إلى وجود الدخان، بأن يقال يعني النار محرق، وكل محرق لا بد له من دخان، إذن النار لا بد له من دخان. أما إذا لم يكن النظر على وجه صحيح لا يتوصل إلى مطلوب من خبري. مثلا يعني لو تفكر شخص في العالم وقال العالم موجود، وكل موجود يحتاج إلى خالق، صحيح؟ لا، لأن يعني للعالم أحوال، منها ما يوصل إلى وجود الله، ومنها ما لا يوصل إلى وجود الله. لا نستطيع أن نقول يعني كل موجود له يحتاج إلى خالق، لا، الله موجود هل هو يحتاج إلى خالق؟ وكذلك النار له عدة أحوال، منها أنها تحرق، ومنها أنها تسخن. لو تفكر شخص وقال النار مسخن، وكل مسخن له دخان، صحيح؟ هل كل مسخن له دخان؟ أليس الكهرباء يسخن؟ أليس الشمس تسخن؟ الصحيح أن نقول كل مسخن له لا، أن نقول هكذا النار محرق، نتفكر من هذه الجهة. هذا معنى بالنظر الصحيح. ثم يعني الدليل يتوصل به إلى مطلوب خبري. أما المطلوب التصوري يتوصل إليه بماذا؟ بالحد والرسمي لا بالدليل. واضح؟ نعم. ثم المقصود يعني بيتوصل، يتوصل به يعني معناه يحصل اليقين به أو يحصل الظن به، لأن الدليل نوعان، دليل يفيد اليقين، دليل يفيد الظن. مثلا يعني العالم هو دليل قطعي على وجود الله سبحانه وتعالى، أي هو يوصل إلى اليقين بأن الله موجود. لكن أقيم الصلاة هو هذه الآية وحدها ما قطع النظر يعني التواتر العملي وكذا، يعني إذا نظرنا إلى هذه الآية وحدها فهو إنما هو دليل ظني يوصل إلى الظن بوجوب صلاة. واضح؟ كذلك النار هو دليل ظني إلى لوجود الدخان. هكذا. نعم شيخ. قلنا أن العالم له أحوال، هناك من لا يجعلها توصل إلى الله، منها ما يوصل إلى هذا المطلوب ومنها ما لا يوصل إلى هذا المطلوب. من هذه فإذا كان تفكر المتفكر من هذا من هذه الحالة التي يعني تناسب هذا المطلوب ففكره صحيح. فمثلا إذا تفكر في العالم من حيث إنه حادث فهذا نظر صحيح، لكن إذا تفكر من حيث إنها موجود مثلا هذا هل يوصل إلى وجود الله؟ لا. وكذلك لو تفكر شخص في أقيم الصلاة وقال أقيموا الصلاة آية في القرآن، ثم قال وكل آية في القرآن للوجوب حقيقة، هل يصل إلى مطلوب خبري؟ لا بد أن يكون النظر صحيح. كيف يعرف أن النظر صحيح؟ كيف يعرف أن النظر صحيح؟ وكيف يتوصل إلى النظر الصحيح؟ يعني أن يكون هذا الحد الأوسط الذي يتكرر مناسبا لهذا المطلوب. مثلا الحادث، حادث معناه هو يعني موجودا بعد العدم، هذا كون الشيء موجودا بعد العدم هو مناسب لأن يكون مخلوقا. كذلك كون اللفظ أمرا هو مناسب لأن يكون للوجود. أما كونه قرآنا، كونه حديثا، كونه جملة فعلية، جملة اسمية، هل هذا مناسب لأن يكون للأمر؟ لا. نعم. ثم وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا هو الدليل شرعا. يعني قلنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا اعتراض عن المطلوب التصوري، إن الذي يوصل إليه هو العد والرسم. وكذلك المراد بالتوصل هو التوصل إلى اليقين أو إلى الظن. إذن بناء على ذلك الدليل نوعان، دليل قطعي، دليل ظني. ومنهم من يخص الدليل بالقطعي ويقول للظني أمارة. نعم.